الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 بعد 100 الأولى من دروس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء الموافق 14 من شهر صفر لعام 440 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولكل وجهة هو موليها، يعني بقوله ولكل أهل ملة، فحذف أهل ملة واكتفى بدلالة الكلام عليه، كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ولكل وجهة هو موليها قال لكل صاحب ملة، وأسند عن الربيع ولكل وجهة هو موليها، فلليهودي وجهة هو موليها، وللنصراني وجهة هو موليها، وهداكم الله أنتم أيتها الأمة للقبلة التي هي قبلة. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء قوله ولكل وجهة هو موليها، قال كل أهل دين اليهود والنصارى، قال ابن جريج قال مجاهد لكل صاحب ملة. وأسند عن ابن زيد في قوله ولكل وجهة هو موليها قال لليهود قبلة وللنصارى قبلة ولكم قبلة يريد المسلمين. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين ولكل وجهة هو موليها، يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها، ووجه الله حيث توجه المؤمنون، وذلك أن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وأسند عن أسباط عن السدي ولكل وجهة هو موليها، يقول لكل قوم قبلة قد ولوها. فتأويل أهل هذه المقالة في هذه الآية ولكل أهل ملة قبلة هم هو مستقبلها ومول وجهه إليها. وقال آخرون بما حدثنا وأسند عن معمر عن قتادة ولكل وجهة هو موليها قال هي صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. وتأويل قائلي هذه المقالة ولكل ناحية وجهك إليها ربك يا محمد قبلة، الله موليها عبادة. وأما الوجهة فإنها مصدر مثل القعدة والمشية من التوجه، وتأويلها متوجه يتوجه إليه بوجهه في صلاته، كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وجهة قبلة، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن الربيع ولكل وجهة قال وجه، وأسند عن ابن زيد قال وجهة قبلة، وأسند عن جرير قال قلت لمنصور ولكل وجهة هو موليها قال نحن نقرأها ولكل جعلنا قبلة يرضونها. وأما قوله هو موليها فإنه يعني هو مول وجهه إليها ومستقبلها، كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هو موليها هو مستقبلها، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، ومعنى التولية هاهنا الإقبال، كما يقول القائل لغيره انصرف إلي بمعنى أقبل إلي. والانصراف المستعمل إنما هو الانصراف عن الشيء، ثم يقال انصرف إلى الشيء بمعنى أقبل إليه منصرفا عن غيره. وكذلك يقال وليت عنه إذا أدبرت عنه، ثم يقال وليت إليه بمعنى أقبلت إليه موليا عن غيره. والفعل عن التولية في قوله هو موليها لكل، وهو التي مع موليها هي الكل وحدت للفظ الكل، فمعنى الكلام إذا ولكل أهل ملة وجهة الكل منهم ولوها وجوههم. وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قرأوها هو مولاها بمعنى أنه موجه نحوها، ويكون الكل حينئذ غير مسمى فاعله، ولو سمي فاعله لكان الكلام ولكل ذي ملة وجهة الله موليه إياها بمعنى موجهه إليها. وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك ولكل وجهة، ولكل وجهة هو موليها، ولكل وجهة هو موليها بترك التنوين والإضافة، وذلك لحن لا تجوز القراءة به، لأن ذلك إذا قرئ كذلك كان الخبر غير تام وكان كلاما لا معنى له، وذلك غير جائز أن يكون من الله تعالى ذكره. والصواب عندنا من القراءة في ذلك ولكل وجهة هو موليها بمعنى ولكل وجهة وقبلة، ولكل وجهة وقبلة، ذلك الكل مول وجهه نحوها لإجماع الحجة من القراءة على قراءة ذلك كذلك وتصويبها إياها وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره، وما جاء به النقل مستفيضا فحجة، ومن فرد به من كان جائزا عليه السهو والغلط فغير جائز الاعتراض به على الحجة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يوم الدين. قوله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها، ذكر الإمام أن المعنية بقوله لكل وجهة هو موليها أي لكل أهل ملة، فيكون هذا على مجاز الحذف، وكان التنوين عوض عن إضافة أهل ملة. ولاحظوا أنه هنا لم يذكر خلافا، وإنما قال يعني بقوله ولكل أهل ملة، فحذف أهل ملة واكتفى بدلالة الكلام عليه. ثم أورد الرواية، قال كما حدثني، وساق الروايات في هذا، والروايات كما تلاحظون هي تؤيد هذا القول الذي صدر به تفسير هذه الآية. ثم ذكر بعد ذلك قال وقال آخرون، ثم أورد رواية عن قتادة أنه قال ولكل وجهة هو موليها، قال هي صلاتهم إلى بيت المقدس وصلاتهم إلى الكعبة. وبين طبعا معنى ذلك على قول قتادة أنه ولكل ناحية وجهك إليها ربك يا محمد قبلة، فصار الآن إلى الناحية وليس إلى المصلي أو إلى أهل الأديان. قال قبلة لله، الله موليها عباده. وهذا القول الثاني الذي ذكره قتادة كما تلاحظون فيه انفراد، والطبري رجح المعنى الأول، الطبري رجح المعنى الأول بدلالة أنه نص عليه مباشرة بعد بدون ترجمة، قال يعني بقوله. ثم ختم هذا القول قال فتأويل أهل هذه المقالة في هذه الآية ولكل أهل ملة قبلة هو مستقبلها مول وجهه إليها. وعندنا أن جمهور السلف على هذا المعنى، وهو أوضح في الكلام، يعني أوضح في الكلام أن المراد لكل من أهل الأديان وجهة هم وليها. فاليهود إلى بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق، وأهل الإسلام إلى الكعبة. قال بعد ذلك بيّن معنى الوجهة، نقف عندها لأن معنى القعدة وكذا، وبيّن طبعا أقاويل السلف في هذا، لكنه أورد في معنى وجهة التي معنى قبلة أو وجه كما هو في بعض الروايات، ومعناهما واحد، يعني أينما يتجه المراد به اتجاه القبلة. لكنه أورد عن جرير قال: قلت لمنصور: ولكل وجهة هو موليها. قال: نحن نقرأها ولكل جعلنا قبلة يرضونها. وهذا كما تلاحظون مخالف لرسم المصحف، يعني مخالفة صريحة واضحة جدا. وإن صح هذا فهذا يدل على أن بعض القراءات الشاذة يعني التي خرجت عن مصحف عثمان لا يزال يقرأ بها، بمعنى أنها لم تندثر اندثارا كاملا، وإنما لا يزال يقرأ بها. والحال في مثل هذا الأمر كما تعلمون هو النظر إلى مآل الأمر، ومآل الأمور إلى جمع عثمان في النهاية. لكن بعض الباحثين حينما يبحث مثل هذه الآثار يكون عنده أصلا مقدمة سابقة أنه لا يتصور وقوع قراءة مخالفة لي ما بين الدفتين أو الرسم عثمان يعني المرسوم. وهذا التصور أو هذا التقرير هو تقرير قبل البحث، يعني تقرير قبل البحث يحتاج إلى يعني أن يدعم البحث. ولهذا إذا واجه مثل هذه القراءات التي تكون شاذة فإنه يستعظمها ويستغرب منها وينفيها ويسارع إلى ماذا؟ إلى إبطالها. وهذا ليس سبيلا علميا، وإنما السبيل العلمي أن ننظر إلى هذه الروايات وأن نتعامل معها على أنها خارج مصحف عثمان، وأنه لا يمنع العقل أن تكون مثل هذه القراءات بقيت يقرأ بها أفراد من الناس وليست قراءة العامة، وتبقى في أفراد من الناس حتى تنتهي. وهذه المسألة سبق أن طرحنا أطرافا منها في أننا بحاجة فيها إلى بحث تاريخي واقعي، وليس بحثا قد أخذت فيه التقريرات والتصورات قبل البدء بالبحث، لأن هذه تمثل مشكلة كبيرة جدا جدا وتبعدنا عن فهم مسار هذه القراءات. فالطبري رحمه الله تعالى وأمثاله لم يستشكلوا أن يوردوا مثل هذه الرواية في كتبهم مع أنها مخالفة لما بين الدفتين، ولم تكن عندهم مشكلة علمية كبيرة بحيث أن يقفوا عندها أو ينكرونها أو غير ذلك. فتعاملهم معها تعاملهم مع رواية أخرى، يعني مع أي رواية أخرى، فلنفترض جدلا أنه صح أن منصور يقول أنهم يقرؤونها هكذا، نفترض جدلا، فكان ماذا؟ أين هي الآن؟ منقطعة، يعني هذه قراءة حصل لها الانقطاع فلا قيمة لها. فحينما يأتي من يشوش ويقول بأن المسلمين يخفون قراءات فهذا جاهل، يعني جاهل بطرف أهل العلم، لأنها موجودة في بطون الكتب، وهذا الآن كتاب من كتبنا العظيمة نقرأ نصوصه وينص على هذا، ما أخفيت، ليست من العلم الذي يخفى، ما عندنا علم يخفى. فهذه مسألة يجب أن ننتبه لها في طريقة التعامل مع مثل هذه الروايات التي يقع فيها شذوذ وخروج عن مصحف عما بين الدفتين أو عن مصحف مرسوم مصحف عثمان، لأن مرسوم المصاحف العثمانية يجب أن ننتبه إلى أمر مهم فيه، أنه صار حكما على غيره باتفاق المسلمين كما سبق أن ذكرنا هذا مرارا أن ما بين الدفتين في المصاحف الستة، طبعا على قول أو خمسة على قول أو أربعة على قول، يعني في خلاف في عدد المصاحف، أن هذه المصاحف ما بين الدفتين لم يقع بينها خلاف فيما يتعلق من بين الدفتين، والخلاف الذي وقع مرصود ومحصور ومعروف ومتفق عليه. يعني هذا الخلاف الموجود في هذه المصاحف متفق عليه، يعني تجري تحت الأنهار تجري من تحت الأنهار، ما يأتي واحد يقولنا في مصحف زائدة، من أين زادت الآخر؟ نقول هذه قد صدرت عن الصحابة من المدينة ولم يقع عليها أي خلاف بين المسلمين، وهذا الاتفاق اتفاق الأمة معتبر، يعني هذا اتفاق أمة. لكن هل نأتي ونقارن أو نجعل درجة رواية منفردة في بطون الكتب مثل ما بين الدفتين؟ هذا ظلم في النظر البحثي، ظلم في المنطق العقلي، أن تجعل رواية مثل هذه تجعلها مضادة أو مقابلة لما بين الدفتين الذي ترويه أمة عن أمة جيل بعد جيل. فإذن الآن كل ما كان خارج الدفتين بدأ يزول شيئا فشيئا ولا يقرأ به، بدأ يزول شيئا فشيئا ولا يقرأ به، كونه كان قرآنا قبل ثم رفع أو نسخ هذا أمره يسير وسهل، وهذا الذي كان، ليس لأحد أن يرفع من نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأيضا الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه وجعل حفظ كتابه من جهة المكتوب على يد هؤلاء الملأ. لو كان فيه في المكتوب هذا في شيء يقع فيه خلاف لما تعارفوا عليه لاستنكروه، بل إن استنكار ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للمعوذتين دليل على منهج الصحابة في التعامل الشرعي مع ما يرونه خلافا، بمعنى أننا مع الأسف ننظر إلى موقف ابن مسعود نظرة سلبية ونريد أن نبطل ما قيل في هذه الرواية، بل إن بعض علماء الإسلام مع كل أسف ادعوا كذب المروي عن مسعود، وليس كذلك بل هو ثابت عنه، لكن المروي عن مسعود هو دليل قوي صريح على أن الواحد من علماء الصحابة إذا وقع شيء ورأى أنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسكت. ففعل ابن مسعود هو دليل على هذا، لكن هل كانت الحجة مع ابن مسعود أو مع الأمة مقابل ابن مسعود؟ إنما الحجة مع الأمة مقابل ابن مسعود، فابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المعوذتين ليست من القرآن، يرى أنهما دعاء كان يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، يعني هذا مبلغ علمه، هذا مبلغ علمه. كل الأمة في عهده وأكيد صارت بعد عهده كذلك تخالفه في ذلك، وترى أن المعوذتين مما أنزل من القرآن، مما أنزل من القرآن. ولما سأل علقمة أبي عن قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس في صحيح البخاري قال إنه قيل للنبي قل فقال ونحن نقول كما قال، يعني كانوا يقول إن هذه أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، قال فإن ابن مسعود يقول كذا وكذا، وفي بعض الروايات يفعل كذا وكذا، ويقصد بكذا وكذا أنه يرى أنهما ليستا من القرآن وإنما هما دعاء، مثل أعيدكما بكلمات التامة من كل شيطان وهامة من كل علامة، ما أحد يخالف فإن هذا كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا لا، نقول نعم وقع خلاف، وقع خلاف، كل أمة محمد في جهة وابن مسعود مقابل لها، فلا يمكن للعقل أن يقول إن الحق مع ابن مسعود أمام هذه الأمة، ابن مسعود أمام هذه الأمة، تمام؟ لا يمكن أن يقال هذا. أيضا أننا هذا كما قلت يجعلنا نقول إن الصحابة لا يسكتون عما يرون أنه خطأ، فلو كان الصواب مع ابن مسعود لعاد إليه الصحابة ولم يكن مع ابن مسعود الصواب، ولهذا كره فئام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم موقفه من الجمع، ورأوا أنه خطأ، رأوا أنه خطأ. فإذا هذا عمل بشري يقع فيه الإنسان. صحيح أن ابن مسعود من أعلم أمة محمد بالقرآن، من كبار علماء الصحابة، كل هذا لا يخالف فيه، لكن أن يقع من العالم الواحد الخطأ أو الشذوذ في مسألة أو هذا متوقع، ليس للإنسان لا صحابيا وغير صحابي معصوم من أن يقع في مثل هذا الأمر، فإذا لا نعظم نحن قدر ابن مسعود في أن نجعله في درجة العصمة من حيث لا نشعر ونبدأ نكذب هذه الروايات التي ثبتت عنه رضي الله تعالى عنه، بل لا نقول إن فعله فعل بشري وإنه وقع منه هذا وإنه رضي الله تعالى عنه لم يوافق عليه من الصحابة، وإن أمر المعوذتين أنه من القرآن ما فيه أي لبس ولا يشكل عليه عمل أو قول ابن مسعود. طبعا هذا لا نريد أن ندخل فيه لأنه دخلنا فيه كثيرا، لكن أردت أن ننبه على مسألة مهمة جدا، أن علماء الإسلام لا يخفون شيئا من هذه القراءات التي كان يقرأ بها ثم انتهت، وأن هذه القراءات إذا ثبتت وصحت فلنقول إنها كان قرآن نزل ثم رفع، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه قال ما ننسخ من آية أو ننسها، والنسخ ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت على لسان الصحابة ومن جاء بعدهم، فما نحتاج إلى أن نتكلم عن هل يجوز أن يرفع الله شيء من الوحي أو لا. ثم إذا رفع شيء من الوحي فإنه يخرج عن خصائص ما بين الدفتين، كل الخصائص اللي بين الدفتين يخرج عنها هذا في مسائل التعبد أو مسائل التحدي، يعني تخرج عن مسائل التعبد أو مسائل التحدي. طبعا مثل هذا الكلام ستأتي عليه أسئلة كثيرة ونقاشات، أعرف وخاصة بعض قد يكون بعض من حضر لم يسمع كلامنا السابق، جلسنا قرابة أخذنا هذا الموضوع بالذات وجلسنا فيه قرابة أكثر من نصف ساعة ونحن نناقش هذه المسألة، ومسألة حضور العرضة الأخيرة وأنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة حضر العرضة الأخيرة، البتة ما ثبت، وأن الذي ورد من الآثار عن ابن مسعود فيها ضعف، وأما زيد بن ثابت فلم يثبت بأي إسناد في الدنيا أنه حضر العرضة الأخيرة، ولو كان حضر هذا أو ذاك لنادى كل واحد منهم بأنه حضر العرضة الأخيرة، فلا عبد الله بن مسعود قال أنا حضرت العرضة الأخيرة فأنا أولى بها، ولا حكى هذا عن نفسه، ولا عبد أبو بكر وعمر قال في زيد بأنه حضر العرضة الأخيرة، ذكروا له في أربع صفات، إنك شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أربع أوصاف جعلته يتأهل لهذه المهمة، شاب عاقل أمين يعني لا نتهمك بمعنى الأمانة، كنت تكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مثل هذه المسائل أنا أقول لكم أنه يجب أن نقل فيها الأمر فنجعلها دليلا إيجابيا بدل أن تكون إيش في نظرنا دليلا إيش سلبيا، بدلالة أن معرفة الأحوال، وهذه جزء مهم يجب أن ننتبه له، معرفة الأحوال في تلقي العلم الشرعي وبثه عند الصحابة أمر مهم جدا في هذا الباب، بمعنى أنه هل يجوز أن يتمالأ الصحابة كلهم أو أن يتمالأ جزء منهم على إخفاء شيء من الشريعة؟ ما جرت العادة، ومن قرأ في تاريخ هؤلاء يعرف أنه لا يمكن لواحد منهم أن يسكت عن أمر متعلق بالشريعة، بل يبينون الحق، كونهم يتبعون في هذا شيء وكونهم يبينون الحق شيء آخر. فمثلا عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر مشتهر، لما حج بالناس أتم الصلاة في الحج، فاعترض عليه فئام من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وابن مسعود، فهو اعتذر لنفسه رضي الله تعالى عنه لماذا يتم الصلاة وهو إمام المسلمين فالمسلمون يأتمون به، فلما قيل ابن مسعود أنه لما يعني لا تصلي يعني يصلي وحده، قال الخلاف شر، يعني مسألة فرعية، فصلوا مع عثمان وتركوا خلافه لأن الخلاف شر. فمثل هذا يعتبر من فقه الصحابة. فهذا إذن الآن معرفة الأحوال في تعامل هؤلاء مع هذا الأمر مهمة جدا جدا. وكما قلت لكم قبل قليل، حينما تأتي مثل هذه الأدلة التي قد تزعجنا نحن في بادئ الأمر، يجب علينا أن ننظر في الجانب الإيجابي الذي فيها وكيف نفهمها من جهة أخرى، ولا نجعل أنها دليلا على الطعن، بل نجعلها دليلا على ماذا؟ على الحفظ وتمام الحفظ، يعني نجعلها تمام الحفظ. ولذا نتأسف كثيرا أن بعض علمائنا المتقدمين كالباقلاني والنووي حينما جاءوا لهذا الأمر قالوا بأن الرواية عن ابن مسعود كذب، أما الباقلاني فكان قليل بضاعة في الحديث، يعني قد يحتمل منه هذا وإن كان لا يقبل، لكن النووي عالم بالحديث، كيف مر عليه هذا؟ هذه يعني مشكلة معضلة. لكن أيما كان الأمر فالمسألة أيسر بكثير من أن تكون مشكلة كبيرة، بل في الحقيقة هي من القضايا الفرعية التي لا تؤثر. نعم في نعم لا لا لا في تفسير الطبري في البخاري قليل اللي فيه قليل، لكنه في كتاب ابن أبي داود، في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، في مجموعة من كتب أهل الإسلام، الدر المنثور مليء بهذا لأنه ينقل عن هذه الكتب. لا لا لا في النقاشات اللي دارت في هذا اللقاء وفي غيره، أنا أنسى عد أين اللقاءات اللي دارت، يعني مع الدروس كان كم مرة طرحنا هذا الموضوع، وفي كل مرة ينفتح جواب غير الذي انفتح في المرة الماضية، فعد ما أدري. طيب المسألة الثانية في هذا أيضا أنه ذكر عن ابن عباس، طبعا لاحظوا قبل ابن عباس لاحظوا أن منصور يقول نحن نقرأها ولكل جعلنا قبلة يرضونها، نقرأها ما تحتمل التأويل أنه والله نقرأها بمعنى نفسرها، أو نقرأها بمعنى قراءة تفسيرية مثل ما يذكر بعضهم، لا، إذن هم يقرؤونها هكذا، يعني هم يقرؤونها هكذا. أنا ما أكملت لكم مسألة الشذوذ معذرة، خلوا عشان نكمل لكم الدرس المسألة العلمية هذه، أنا لم أرتب لهذا الكلام لكنه جاء عرضا، وإن كنت ما أحب أن نطيل فيه لأنه هذا الموضوع فيه أشياء شائكة. يعني إذن الآن الرسم أو ما بين الدفتين يقضي على ما كان خارج الدفتين، يعني هذه قيمة لمرسوم مصاحف العثمانية، أعيد مرة أخرى، ما بين الدفتين يقضي على ما كان خارج الدفتين. فإذا نحن حينما يأتينا شيء لا يتوافق مع ما بين الدفتين نقول هذا خارج ما بين الدفتين لا يقرأ به، مثل هذه القراءة. طيب نأتي الآن إذا كان موافقا لما بين الدفتين، هل يمكن أن يقع قراءة أيضا لا يرتضيها العلماء؟ الجواب نعم، بحيث أنه يكون موافق لما بين الدفتين ولكنه لم يشتهر ويستفيض عند العلماء فتركوه، مثل قراءة ابن محيصن وهي من الأربع الزوائد على العشر، عندنا قراءة 14، وفي قراءة كتاب الكامل للهذلي 50 قراءة، يعني 40 زائدة على العشر، يعني قراءة العشر والأربعين، فعندنا 50 قراءة أوردها في كتاب الكامل، 40 منها غير معتبرة في الطرق وفيها ما فيها، وغيرها طبعا من كتب أهل الإسلام كما قلت لكم أنهم يذكرون أحيانا هذه مثل هذه القراءات. فنحن حينما نأتي إليها نجد أنها قد لا تخالف المرسوم لكن لم يقرأ بها، مثل وهذا الثابت صحيح البخاري وغيره، إذ تليقونه بألسنتكم، قراءة منسوبة لعائشة رضي الله عنها، وعندنا نحن القراءة الثابتة إذ تلقونه بألسنتكم. مثلات القراءات لا يختل فيها شرط رسم المصحف، وإنما يختل فيها شرط آخر، وشرط ماذا؟ التلقي بالقبول والاستفاضة. التلقي بالقبول والاستفاضة. وهذا طبعا يدعو إلى بحث نقف عنده هنا نقطة، مثل القدر، إذا إيش؟ إذا ذكر القدر إيش؟ فأمسكوا. وهنا إذا ذكر ذكرت هذه المسألة أنا أمسك، لأنها تحتاج حقيقة إلى تحرير علمي دقيق، وتحتاج إلى أيضا تأنن وترون. وهي مسألة أنه هل يجوز أن تكون بعض الوجوه كانت ثابتة في عصر ثم لم تستفض في العصر الذي بعده فتركت، وجوه مثل إذ تلقونه، نقول مثلا قراءة قرأت بعائشة وقرأ من قرأ بها عن عائشة ولكنها لم تشتهر فاندثرت هذا الوجه ولم يقرأ به، قدرا من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يشبه مسألة القدر، هذه يعني يشبه مسألة القدر. طبعا في التراث ما يشير إلى هذه المسألة، في التراث ما يشير إلى هذه المسألة، ولكن الدخول فيها شائك جدا جدا جدا. وأنا كثيرا ما أضرب بالمثال بقراءة ابن محيصن رحمه الله تعالى، لأنه كانت القراءة قراءة ابن محيصن قبل قراءة ابن كثير. فلما جاء ابن كثير ترك الناس قراءة ابن محيصن إلى قراءة ابن كثير، ولما جاء ابن مجاهد، وطبعا ليس وحيدا هو، لكنه لما اختار قراءة ابن كثير اشتهرت قراءة ابن كثير واستمرت. فقضية الاستفاضة والشهرة في الوجوه هذه مسألة يعني عويصة، يعني مسألة عويصة، وقد يكون فيها إشكالات في، طبعا ليست فقط إشكالات علمية، لكن قد يعني تلتبس على بعض الناس ويعني تزعج يعني بعض الناس في بحثها. فلهذا نقول لها مما يجوز أن يمسك عنه ويوقف عنده. فإذا هذا النوع من الشذوذ لا يتعلق بالمرسوم. يبقى عندنا أيضا من المسائل المرتبطة بهذا لعل يختم الحديث عنها لننتقل للقراءة الأخرى نتكلم عنها، وهي أنه إذا وجد للكلمة صورة ووجد في المقروء صورة أخرى، فالصورة الأخرى معتبرة في المقروء وإن لم توجد في المرسوم لاستفاضتها بين القراء، لاستفاضتها بين القراء. وهي التي عبر عنها بعض المتأخرين وأن توافق الرسم ولو احتمالا، مثل قراءة ليهب لك غلاما زكيا، قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. والمصاحف كلها لأهب بالهمزة، والهمزة حرف والياء حرف، ومعنى الهمزة لأهب أنا، ومعنى الياء ليهب هو يعني الله سبحانه وتعالى، ففي خلاف بين المعنيين تماما. مثل هذه القراءة لا يقال فيها مثل ما قلنا قبل قليل. لماذا؟ لأن القراءة تلقيت بالقبول واستفاضت بين القراء، والكلمة لها صورة وإن لم تكن مطابقة، يعني وإن لم تكن مطابقة. فكل ما كان له صورة وإن لم يكن مطابقا وشرطه أن يتلقى بالقبول ويستفيض بين القراء، فهذا لا يدخل في الباب الأول. فالأولى لم تستفض بين القراء ولم تتلقى بالقبول، مثل إذ تلقونه بألسنتكم، وهذه استفاضت بين القراء وتلقيت بالقبول، وكان طريقها طريق الرواية. ولهذا في مثل هذا المقام نقول الرواية قاضية على الرسم، وقبل قد يقولنا الرسم قاض على تلك الروايات. متى يقضي الرسم على الروايات؟ متى تكون الرواية قاضية على الرسم؟ هي بهذا التفصيل، بهذا الضابط الذي ذكرته لكم. فأرجو أن يحرر عندكم، لأن فيه خلط في هذه المسألة وعدم ترتيب لها. فإذا نقول يكون الرسم قاضيا على الرواية إذا وجد في المروي كلمات غير موجودة بين الدفتين، مثل هذه القراءة: ولكل جعلنا قبلة ترضونها. المرتبة الثانية إذا وجد للكلمة صورة وجاءت الرواية بصورة أخرى، يعني الآن ما في زيادة الآن، يعني وما هو على الغيب بضنين، هذه الصورة موجودة في المصاحف، وما هو على الغيب بضنين صورة مقروءة لم تكتب في مصحف المصاحف. لو ردنا نطبق المثال الأول عليها أو القاعدة الأولى عليها، معناها سنقول أن قراءة بضنين شاذة، ولم يقل هذا أحد من العلماء، بالعكس بل تلقوا هذه القراءة بالقبول، وهي معروفة منذ عهد التابعين أنها قراءة مشتهرة متداولة بين القراء. فهذا مهم التنبؤ له. وهذا كيف الواحد يهتدي له؟ يهتدي له بالتتبع التاريخي. عدم وجود التتبع التاريخي في الحديث عن الشذوذ يورث مثل هذه الإشكالات. طبعا من المسائل المهمة في هذا الباب أن نعلم أن عبارة الشذوذ والشواذ لم تكن موجودة عند من نطلق عليه نحن الآن أن قراءة شاذة، يعني من نقول قراءة مسعود شاذة، لكن من الذي شذذها أو من الذي وصلها بالشذوذ؟ هم متأخرون، وإلا في وقته ما كانت تعتبر إيش شاذة. أو قراءة بن محيصن شاذة، هل كانت في وقته تعتبر شاذة؟ هل هاجرها أصحابه، يعني هل هجرت في وقته؟ الجواب لا، يعني كان يقرأ بها وكان يقرأ، ولا أحد اعترض عليها أو استشكل فيها أي شيء. فإذا هذه المسألة أيضا مسألة مهم جدا ننتبه لها في المصطلحات، لأن المصطلحات أحيانا عدم التنبه لها وعدم إدراك تاريخيتها يوقع في إشكالات، فيظن الظان أن قراءة المسعود حتى عند الصحابة تعتبر شاذة، ما كانوا يطلقون عليه هذه العبارة، وإنما كانت تعتبر مخالفة لمصحف عثمان أو أن قراءة غير مقروء بها، فالتعبير بالشذوذ إنما جائش متأخرا. نعم. نعم أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. الآن قوله ولكل وجهة هو موليها، قد يستقطع بعض الناس هذه الجملة وينزلها على، يعني تكون مثل المثال وينزلها على حال من الأحوال، كثير هذا عندنا. هذا الأصل فيه إذا صح وانطبق على المعنى المساق له أنه جائز لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل العلماء بعده، لكن لا يكون في أمور الهزل أو الضحك، يعني ما يساق أو ما تساق هذه الآيات أو المقاطع من الآيات في مواطن الهزل والضحك أو ما شابهها، فهذا لا يجوز، يعني هذا لا شك أنه حرام عند العلماء باتفاق. أما إذا استخدمها في مثل هذه التعابير فهذا قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة، فعله من جاء بعدهم من تابعين إلى علماء الأمة إلى اليوم. نعم. كان في معليش أحمد. لا لا لا لا لا، أنا لا أقول المسألة فيها نظر، لا، أنا أتكلم عن مسألة علمية بحثية، أن الوصف بالشذوذ، هذا الوصف بالشذوذ متأخر، يعني وصفها بالشذوذ متأخر، لكن في عهدها ما كان أحد يقول أن قراءة المسعود شاذة، يعني ما أحد أطلق هذا الوصف عليها. أتكلم كمصطلحيا اصطلاحي، فنحن نحتاج أن نعرف من أول من عبر بالشذوذ وما هو مراده بالشذوذ، حتى استقر هذا المصطلح بعد ذلك وصار يقولون إيش كتب الشواذ. يعني ابن مجاهد له كتاب اسمه كتاب الشواذ، ولما كتب كتاب السبعة كتب كتاب مقابل له وسمى كتاب الشواذ، وصاحب المحتسب ابن جني بنى كتابه على كتاب ابن مجاهد، يعني أكبر كتاب بنى عليه ابن جني كتابه المحتسب اللي هو كتاب ابن مجاهد من الشواذ، لكنه أخلاه من الأسانيد وزاد عليه من أبي حاتم السجستاني ومن قطرب، يعني مادة الكتاب من ثلاث علماء، من ابن مجاهد وهو أكبر كتاب عنده، كتاب الشواذ لابن مجاهد، وكتاب القراءات لأبي حاتم، وكتاب اللي هو كتاب قطرب في معاني القرآن. هذه الثلاث كتب التي رجع إليها أو كانت عمدة لصاحب المحتسب، يعني عمدة له. طبعا الكتاب أبي حاتم إلى الآن مفقود، لا يعلم له مكان، يعني نقل منه بعض العلماء، بل إنه وصل إلى الأندلس، لأن ابن عطية ينقل عنه كثيرا. ابن عطية ينقل في المحرر عن كتاب القراءات لأبي حاتم السجستاني. وكتاب قطرب وجد قطعة منه قبل قرابة 3 سنوات أو يعني قريب منها، وحقق تحقيقا علميا ولعله يخرج القطعة من الكتاب. وفيه قراءات كثيرة جدا جدا وتوجيه للقراءات. نعم عمر. اي نعم اكيد الشواذ درجات بلا ريب. مشكلة الموضوع هذا دخلتونا في انقامنا انه نسحب، ما يقدرون نسحب مين، مشكلة موضوع القراءات والشواذ في القراءات، ان البحوث التي فيها بحوث ليست يعني مكتملة، ما ودي اقول ضعيفة، ليست ضعيفة، فيها جوانب قوية جدا جدا، لكن في جوانب لم تكتمل، يعني جوانب لم تكتمل. ومشكلة الباحثين المعاصرين أنهم لم يستطيعوا أن يتحرروا من كتابات بعض المتأخرين من العلماء، مثلا السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه التحبير أو في كتابه الإتقان. مسألة أو يعني الحرص على جمع المعلومة شيء وتحرير المعلومة شيء آخر، فيغلب على السيوطي أحيانا الحرص على جمع المعلومة من أن يحررها. فمثلا على سبيل المثال لما جاء عند القراءات ذكر الغريب والمشهور، القراءة المشهورة والقراءة الشاذة والقراءة الأحادية، يعني مجموعة قراءات، يعني مجموعة مصطلحات. هي القراءة لا تخرج عن أمرين، إما أن تكون مقبولة وإما أن تكون غير مقبولة. المقبولة هذه هي التي اصطلح عليها المتأخرون فيما بعد بالمتواترة، وغير مقبولة هي الشاذة بغض النظر عن نوعية شذوذها، مشهورة ما هي مشهورة إلى آخر، هذه قضاء وصف لا تؤثر. فإذا في الحقيقة هم وجهان، أغلب العلماء الذين تكلموا عن القراءات هم تكلموا بهذه الطريقة. السيوطي رحمه الله تعالى ومن يعني سبقه اللي هو شو اسم الله إلى الله لا قبله غير قبل الزركشي، وكذلك لا قبله اللي هو اعتمد على البلقيني رحمه الله تعالى، ذكر هذه المصطلحات لسنا بحاجة إليها. ولهذا أنت إذا قرأت تجد أنه ليس هناك أي حاجة لهذه التقسيمات، هذه التقسيمات في القراءات. خلاص قراءات عند العلماء من مدى القراءات إما مقبولة وإما غير مقبولة وانتهى الموضوع. طيب غير مقبولة، لماذا غير مقبولة؟ تأتي في بحثك لها. ثم هذه قراءات الشواذ، يعني إذا قلنا غير مقبولة خارجة عن إطار العشر، بعضها يكون بلا إسناد، يعني منسوبة هكذا فلان ما في إسناد. هنا الآن على الأقل عندنا إسناد، الآن هنا الرواية عندنا إسناد، حدثنا ابن حميد، طبعا ابن حميد معروف إشكاله، قال حدثنا جرير، قال قلت لمنصور، على الأقل عندنا إسناد. في بعض القراءات الموجودة في كتب القراءات فقدنا الإسناد فيها، فالتي فقدنا بها الإسناد لا يمكن أن نجعلها مثل القراءة التي لها إسناد، ما يمكن. كذلك التي لها إسناد يعني أسندت إلى شخص، بعض الأشخاص التي أسندت إليهم فيهم عليهم كلام، فننظر أيضا في هؤلاء هل تقبل قراءتهم أو ما تقبل، ويذكر في كتب القراءات. فلهذا الذي لا يعرف هذه التفاصيل يجعل هذه القراءات كأنها كلها إيش سواء، وهذا غلط. يعني لا يمكن أن نجعل قراءة ابن مسعود التي رويت عنه بأسانيد موجودة في كتب العلم مثل قراءة أبي السميفع أو قراءة أبي السمال، لا يمكن. أو قراءة ابن السميفع وأبي السمال، ما يمكن. هذا شيء وشيء. أو نأتي إلى قراءة مقروءة، يعني قالوا يقول قراءة رؤبة ابن العجاج، الحمد لله رب العالمين، ما قيمة هذه؟ ومن هو رؤبة لكي يعني تذكر قراءته؟ وإنما تذكر قراءته للتنبيه على أن هذا هذا الأسلوب عربي فقط لا غير، ما له أكثر من هذه القيمة، ولا يمكن تستنبط منه لا فقه ولا غيره، وإنما تستنبط منه لغة فقط. يعني يذكرها العلماء ليقولوا إن الحمد لله لغة جائز، بدل ما تقول الحمد لله على أنه إيش مبتدأ وخبر فقط لا غير. فإذا مسألة أنواع القراءة الشاذة قوة وضعفا، هذه مسألة لم تبحث، إنما كله يطلق عليها شاذ ويتكلم عنها يستفاد منها في الأحكام يستفاد بدون تفصيل. أنا في نظري أنه هذا فيه خلل يحتاج إلى إعادة نظر في أن ننبه ما هي القراءات التي يمكن استفاد منها لغة أو أحكاما، ما هي يعني ما هي ضوابطها على الأقل. والله مثل إذا قيل مثلا قراءة في يعني موضوعة مثلا اللي حكم عليها بأنها موضوعة، مثل القراءة المنسوبة لأبي حنيفة، ما قيمتها إذا كانت موضوعة؟ مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا مثال يذكرونه دائما، ما دامت موضوعة لأبي حنيفة ما فائدة أني آتي وأحررها لغة وأبين وجهها وكذا، ما دامت موضوعة خلاص انتهى الأمر. أو قرأ قراءة مجهولة، فلان قرأ قراءة مجهولة، يعني إذا كان ما هو معروف يعني ما هو معروف فما قيمة الرواية عنه، لكنها موجودة في كتب أهل العلم في النهاية، يعني موجودة ومنسوبة إلى فلان إلى فلان إلى فلان. عدلي بالله، عدم إنكار الصحابة في نعم قراءة ابن مسعود في وقته، وكان يعلم بها الناس مثل ما تقول، وكان يقرأ تلاميذه بها وتلاميذه نقلوها، ما كانوا هم لا هم لا هو يرى فيها شيء ولا تلاميذه يرون فيها شيء ولا الصحابة كانوا يرون فيها شيء، لكن لما اتفق الناس على ما بين الدفتين لا اختلف الأمر، بدأت مسألة قراءة ابن مسعود وغير من قراءة تنحسر، منحسرت مباشرة، مو بيوم وليلة خلاص جاء المصحف لأهل الشام ترك جميع أهل الشام ما كانوا علم القراءة، ولا ما هو كذا، قليلا قليلا. ولهذا أبو الدرداء، أبو الدرداء وهو مقرأ أهل الشام، يعني مقرأ أهل الشام، تنسب قراءة أهل الشام لأبي الدرداء، قال أفيكم من أصحاب ابن أم عبد، ما نسيت والله منه، دائما أذكر هذا المثال لكن ما أدري هل هو علقمة أو مزروق، قال نعم، قال كيف يقرأ ابن أم عبد والليل إذا يغشى، قال لي والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال هكذا أقرأني، في البخاري، قال هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبو الدرداء أيضا ليس فقط ابن مسعود كان يقرأ هكذا، هكذا أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جمع الصحابة بين الدفتين وعلمنا أن هذا المتفق عليه هو الوحي الباقي، دل على أن قراءة ابن مسعود أبو الدرداء من الوحي المرفوع، يعني إجماع الصحابة على هذا دليل على أن غيره من الوحي المرفوع، يعني بمعنى أننا نحن كيف نستدل؟ لأن لو كان أو كانت قراءة أبي الدرداء وابن مسعود عند غيره من علماء الصحابة من مشاهير هؤلاء ثابتة ما فيها إشكال، لما تهاونوا في إضافتها للقرآن، ما تهاونوا أن يضيفوها في مصحف المصاحف، ما ترددوا في هذا، هذا هو حالهم. ألم أقول لكم نحن أحيانا بعض الآثار عندنا يعني نحس أنها سلبية وهي بالحبل العكس هي إيجابية، يعني بعض الناس حينما تعرض لي، أنا ترى كل ما تكلم أنظر لعبد الرحمن، عبد الرحمن يقول لي لا تستطرد، خلنا نخلص، لكن عاد يعني مضى القدر الشيخ عبد الرحمن فخلنا نكمل هذه. يعني مثلا أذكر هذا حدث يعني مناقشة مع بعضهم، أن في جمع عثمان زيد هو يقول بنفسه أنه نسي آية لم يكتبها في مصحف أبي بكر، ذهب مرة أخرى إلى طريقة منهج الجامع في أبي بكر، فذهب يبحث فيها عند أحد من الصحابة حتى وجدها عند أبي خزيمة وكتبها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هي عندنا آيتين، في آية في مصحف بكر بحثوا عنها وفي آية مصحف عثمان. هذه مع الأسف هذه الآن القصة هي دليل على تمام الحفظ وليس دليلا على نقصه. وبعض الذين يقرؤونها يحللون النص ينظرون على أنها نقص فيريدون أن إيش؟ لا، يريدون أن يذهبوا الطعن عنها، أنه كيف وقصده والمقصود، يعني يبدأ يأتي يتأول لها. لا لا لا لا، هو قال لك أنه نسيها ما كتبها، تعال ارجع إلى القرائن والأحوال، وبدأ تكلم بهذا الأسلوب. هذا الذي جمعه الآن زيد في عهد أبي بكر، من كان معه؟ الجواب لم يكن إلا وحده، وليس كذلك؟ الذهول والنسيان على الواحد جائز ولا غير جائز؟ جائز. لما جاء عهد عثمان وجاءوا بهذا المصحف وقرئ، لأنه قبل عهد عثمان هذا المصحف لم يتعرض له، يعني كان محفوظ للأمة يبقى هكذا، لم يلزم به في عهد أبي بكر، ولا ألزم به في عهد عمر، ولا ألزم به في صدر عهد عثمان، كان باقي محفوظ. لما احتاجوا له في عهد عثمان طلبوا عثمان من حفصة وقال هذه العبارة، قال ننسخ المصاحف، يعني أعطينا الصحف لننسخ منها منه المصاحف. فإذا العملية التي سيقوم بها هؤلاء الأربعة ما هي؟ عملية نسخ من مصحف أبي بكر. فإذا الأصل أن عين ما في مصحف أبي بكر سينتقل إلى هذه النسخ التي سيوزعون على الأمصار. لما جاءوا عند هذه الآية اكتشفوا أنها سقطت، سقطت من المكتوب وليس من المحفوظ، لأنها محفوظة بداية أنهم عرفوها. كيف يعرفونها؟ لو كانوا جاهلوا قال والله في آية لكن ما نعرف ما هي، احنا متأكدين في آية هنا لكن ما هي ما نعرف، هذا نقول نعم ذهبت الآية لكنها باقية في المحفوظ واستدركوها فيما بعد. هذا يعتبر دليل على الكمال ولا دليل على النقص؟ هذا دليل على الكمال. وذهب أيضا زيد يسترجع الطريقة القديمة التي جمع فيها مصحف في مصحف أبي بكر، يسأل الصحابة من منكم يحفظ هذه الآية، فهذا دليل على الكمال. المشكلة لما تأتي مثال نتخوف من كيف، ونبدأ يعني يكون عندك إرباك علمي في الذهن، ما تعرف كيف تعالج مثل هذه الأمور. والأمثلة كثيرة في هذا، الأمثلة كثيرة. والله يرحم الطبري لما دخلنا في هذه، لما ذكر هذه القراءة الشاذة، بس تعليق على القراءة الأخيرة وتعليق الطبري عليه. طبعا لاحظ الطبري رحمه الله تعالى ما علق على قراءة منصور ولا لا، قال نحن نقرأها ولكل جعلنا قبلة يرضونها، لأن هي الحقيقة هذه القراءة مع شذوذها تدخل ضمن التفسير، يعني مبينة للمعنى. لكن ما نقول قراءة تفسيرية مثل ما يقولون، لا، نقول بل هي قراءة مستقلة، يعني قراءة مستقلة وافقت هذا المعنى الذي ذكره الطبري فأوردها في مجال بيان المعنى. القراءة الأخرى اللي هي منسوبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال وقد روي عن ابن عباس وغيره أنهم قرأوها هو مولاها، بمعنى موجه نحوها، ويكون الكل حينئذ غير مسمى فاعله، ولو سمي فاعله لكان كلامه لكل ذي ملة وجهة الله موليها إياه، بمعنى موجهها إليه. وقد ذكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك ولكل وجهة هو موليها، بترك التنوين والإضافة. هو اعترض الآن على هذه القراءة، يعني قراءة مسعود أيضا لأنها متوافقة مع المعنى ما استشكل فيها شيء. قراءة هذه استشكلها، أولا لحنها من جهة العربية، قال وذلك لحن لا تجوز القراءة به. هذا الآن أول علة أبطل بها هذا الوجه، ما قال الآن شاذة إلى آخر، ما جاء إلى هذا المعنى، سيأتي لي بعد قليل. قال لأن ذلك إذا قرئ كذلك كان الخبر غير تام منه، وكان كلاما لا معنى له. فلاحظ الآن، هو الآن يتكلم عنها من جهة عربيتها، من جهة عربيتها يكون فيها نقص، فيها إشكال، فطعن عليها من هذه الجهة. ثم قال، قال وذلك غير جائز يكون من الله تعالى ذكره. والصواب عندنا من القراءة في ذلك، شوف ذكر أربع قراءات الآن، ولكل وجهة هم وليها، بمعنى ولكل وجهة وقبلة، ذلك الكل مول أو مول وجهه نحوها، لإجماع الحجة من القراءة على قراءة ذلك كذلك. يعني الآن اعتمد على ماذا؟ على الإجماع. كل ما القراءة السابقة روايات منفردة ما فيها إجماع، منسوبة لفلان فلان، أو مثل ما حكى أنه حكي كذا، أنه قلت كذا. أما هذه وقع عليها الإجماع. طبعا لاحظ الإجماع معناه أن جميع القراء المنسوبة إليهم القراءات والأسانيد قرأوا بهذا، يعني قرأوا بهذا. نتكلم عن الآن القراءات التي تؤخذ بالتلقي، وهذه مسألة مهمة ننتبه لها، القراءات التي تؤخذ إيش؟ بالتلقي، لأن القراءات الأخرى هذه ما أخذت، ما يعني انقطعت، لم تتلقى. ثم قال وتصويبها إياه، وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره، لأنه هو يحكم عليه بإيش؟ بالشذوذ. يعني عندنا إجماع الحجة على قراءة ذلك كذلك، وتصويبها يعني تصويب الحجة إياه، وشذوذ من خالف ذلك إلى غيره، وما جاء به النقل مستفيضا فحجة. يعني شوف الآن في استفاضة في نقل هذه القراءة، ومن فرد به من كان جائزا عليه السهو والغلط فغير جائز الاعتراض به على الحجة. قاعدة واضحة جدا جدا، هي نفس فكرة قلناها قبل قليل عن ابن مسعود، كيف تعترض بالواحد على الحجة؟ ما يعني ما يعني عقلا لا يصح، عقلا لا يصح. يعني لاحظ الآن التقعيد الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. فإذا هو ما ترك هذه القراءات وقال ما يصلح نقرأ، يعني نذكر هذه القراءات، وهذه القراءات تحدث إشكال أو إرباك، أبدا، ذكرها واستفاد مما استفاد منها، واعترض على ما اعترض منها، وبين سبب الاعتراض، وبين سبب قبول هذه القراءة التي ذكرها بأسلوب علمي، ولا احتاج فيه إلى تأول أو تخوف في من مثل هذا الأمر. نعم تفضل. نعم. نحن نقرأ مقال نقرأها ولكل جعلنا ثلثي يرضى الحاضرية. والسؤال الذي أريد هو الآن، أول هل يجب أن تكون القراءة مقبولة في وقت وفي أول وقت تكون غير مقبولة؟ هذا قلنا إذا ذكر القدر فامسكوا. طيب. السؤال الثاني، لا مثل هذه، نعم مثل هذا النوع، نعم إنها كانت مقبولة في وقت، ثم بعد استقرار مصاحف عثمان تركت، نعم هذا ما فيه إشكال. هذا القسم الآخر، هل يجوز أن يكون حال القراءة في وقتها تراجع المسعود، نرى أن الصحابة عمله، نرى أن عمل الصحابة كان في جمع القراءة غيرها، ما أخذوا بها ما اتفقوا عليه مسألة في مسألة المهودتين وغيرها من المسألة، نعم هل يمكن أن يكون حال القراءة في وقته إذا كان مثل هذا حجة للمتأخر في تشديده في جعلها كاذة أم لا؟ ما فهمت السؤال. حال القراءة في وقتها، إن كون انفرد فلان عن كون انفرد أو من انفرد، نعم العمل جرى على، نعم نعم، هل يمكن أن يكون حجة؟ نعم هذا الظاهر، نعم عمل العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم على عدم يعني اعتبار هذه القراءة أو وجود إشكال فيها عندهم، هذا لا شك حجة المتأخر في أن يتكلم عنها ويرى شذوذها، وإن صحت سندا. وإن صحت سندا، نعم. ونقول لك هو الإشكالية أين هي؟ أنه في قراءات ثابتة عن هؤلاء الكرام ثابتة ما فيها إشكال من جهة الإسناد، لكن الإشكال فيها جاء من جهة أنها من القراءات التي لم تكن في ما بين الدفتين، أو تكون وجوه يعني وقع فيها ما ذكرت لك اللي إذا ذكر قدر فامسكوا. نعم شيخ عبد الرحمن. أنا عارف أنك تقرأ بس بمديك تقرأ ما أعرف الوقت ما شاء الله. سم اي نعم والله دعنا نجيب عنه فيما بعد. أنا شيخ عبد الرحمن يقول لا وقفوا، لأنه عارف أن دخلنا في هذا دخلنا في أمر شائك، لكن أنا بعطيك نظر عقلي عجز معنا عبد الرحمن فيها سريع نظر عقلي فقط. هب أن حديث العرضة غير موجود، هل معنى ذلك أنه لن يكون هناك حفظ للقرآن؟ هب أن حديث العرضة غير موجود، هل يعني ذلك أنه لن يكون هناك حفظ للقرآن؟ خلاص لا ما ودي نستقر، بدنا نطلع أنا خلاص غرزنا شوي، موضوع يطول، خلوه شيخ أحمد خلوه دعونا من الآن عشان ما ندخل في، إما نلقي محاضرة نجمعها كاملة الأفكار ونلقيها مستقلة بالأمثلة فهذا أحسن، وهذا الكلام يحسنه غيري، لكن أتمنى أن الله يبعث من يحسنه، لأن اللي يحسنه في بصراحة هو واحد حافظ الشاطبية حافظ الطيبة، إذا جاب بشيء جاب بأمثلة عنده أمثلة حاضرة في ذهنه. يعني من اللطائف اليوم وأنا درس طلاب في رسم مصحف طلاب الماجستير، فكان تكلمنا عن التأنيث وما فيها كذا، فذكرت قاعدة وذكرها اللي هو الضباع رحمه الله تعالى، المهم ذكرت قاعدة أن تاء التأنيث لا يوجد مكان يصلح الوقف عليه اختيارا، وإنما يوقف اضطرارا أو اختبارا. فقال واحد من الطلاب قال صحيح يا شيخ، ولهذا فلان وفلان وفلان يقرؤونها بالهاء عند الوقف عليها. قلت والله بصراحة أنا أول مرة أسمع هذا، أنا اللي فاهمه من الكلام أنه يوقف عليها بالتاء عند جميع القراء. قال لا، وسرد لي بيت الشاطبي ورجعنا إلى جروح الشاطبي، قلت الله يجزاك خير أنت الآن يعني أعطيتني معلومة كنت غافل عنها وهي مهمة بالنسبة لي، أنه مخالفة المرسوم هذا حتى موجودة عند هؤلاء، يعني الآن مخالفة مرسوم هي مرسومة بالتاء وقراءة بإيش بالهاء، مسألة عموما نحن نستفيد منها في مسائل أخرى، لكن أقول لكم أنه أنا عندي نقص كبير جدا جدا في أني أستطيع أن أتابع وأحرر هذه المسألة. اللي يستطيع أن أحرر هذه المسألة هو إنسان ضابط جدا جدا للقراءات ومتصورها وعنده يأتي بالأمثلة. وإذا رجعنا إلى كتاب أو إلى المسألة العلمية سبقا ذكرتها لكم في كتاب المعيار المعرب في الجزء 12 اللي هو حدثت بين ابن لب وبين ابن عرفة، وقلت لكم ابن لب كان ينطلق من انطلاق منطلق قرائي يعني مقرئ، وابن عرفة كان ينطلق من منطلق إيش أصولي تجريدي، فالأصولي التجريدي يحكم على المسائل حكم تجريدي فقهي هكذا، وذاك لما دخل ابن لب عليه من جهة الأمثلة يعني لو كان وقف عند هذا أقول إن ابن لب يعني انتصر عليه، لكن ابن لب مشكلته لما انتهى من الأمثلة القرائية ذهب ينقل من بطون الكتب فضعف في الحجة، لأن بطون الكتب اللي كان يتكلم عنها ابن عرفة أبصر بها منه، يعني أبصر بها منه، لكن قضايا الرواية وما فيها ابن لب أبصر من ابن عرفة بكثير. فالمسألة حينما يأتي نقاش مثل هذا مثل هذا الحقيقة يفيدنا كثيرا في أن نعرف قضية المنطلقات، يعني قضية المنطلقات. فلو تصدى لمثل هذا الموضوع إنسان وعنده هذه الأفكار ذكرناها، وتصدى لو إنسان ضابط القراءات وعنده هذه المصادر، أنا أقول إنه سيأتي بما يجعل كثير من المسائل التي فيها إشكالات وكذا يجعلها واضحة جدا جدا ويبعد عنها هذه الإشكالات. وأسأل الله أن يقيض هذا الذي في ذهني، يعني ما زال مجردا في الذهن لذلك. أما أنا فلا أرى نفسي قادرا على هذا، أنا أعطي بعض الأشياء فقط لا غير، يعني لو واحد رأى استرشد بها أقول تفضل هي كيد كيد كيد كيد، لكن تحتاج إلى واحد ضابط للقراءات والله المستعان. هاي الشيخ عبد الرحمن تفضل. حتى يا أخي حتى المقطع اللي جاي كذا يعني جميل، فاستبقوا الخيرات. أي نعم تفضل الشيخ. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاستبقوا الخيرات، يعني جل ثناؤه بقوله فاستبقوا فبادروا وسارعوا من الاستباق، وهو المبادرة والإسراع، كما حدثني وأسند عن الربيع قوله فاستبقوا الخيرات يقول فسارعوا في الخيرات. وإنما يعني جل ثناؤه بقوله فاستبقوا الخيرات أي قد بينت لكم أيها المؤمنون الحق، وهديتكم للقبلة التي ضلت عنها اليهود والنصارى وسائر أهل الملل غيركم، فبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم، وتزودوا في دنياكم لآخرتكم، فأني قد بينت لكم سبيل النجاة فلا عذر لكم في التفريط، وحافظوا على قبلتكم فلا تضيعوها كما ضيعتها الأمم قبلكم فتضلوا كما ضلت. كالذي حدثنا وأسند عن سعيد عن قتادة فاستبقوا الخيرات يقول لا تغلبن على قبلتكم، لا تغلبن على قبلتكم. وأسند عن ابن زيد في قوله فاستبقوا الخيرات قال الأعمال الصالحة. طبعا لاحظوا أن قتادة مشى على ماذا؟ على السياق، وابن زيد ذهب إلى العموم، ليس بينهما طبعا إيش تناقض هذا وهذا. الطبري رحمه الله تعالى أشار إلى المعنيين معا، لأن قوله فاستبقوا الخيرات في هذا الموطن هو محتمل، لأنه أن يكون سبق الخيرات التي تكون لماذا؟ باتباع القبلة، يعني الخاصة بالقبلة، وممكن تكون عامة. نختم الآية نعم أو هذه مستقلة نختمها يلا. قال القول في تأويل قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، ومعنى قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا في أي مكان وبقعة تهلكون فيها يأتي بكم الله جميعا جميعا يوم القيامة، إن الله على كل شيء قدير، كما حدثت عن الربيع يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة. وأسند عن السدي أينما تكون يأتي بكم الله جميعا يعني يوم القيامة. وإنما حض الله المؤمن بهذه الآية على طاعته والتزود في الدنيا للآخرة، فقال جل ثناؤه لهم فاستبقوا أيها المؤمنون إلى العمل بطاعة ربكم ولزوم ما هداكم له من قبلة إبراهيم خليله وشرائع دينه، فإن الله يأتي بكم وبمن خالف قبلتكم ودينكم وشريعتكم جميعا يوم القيامة من حيث كنتم في بقاع الأرض، حتى يوفي المحسن منكم جزاءه بإحسانه والمسيء عقابه بإساءته أو يتفضل فيصفح. وأما قوله إن الله على كل شيء قدير فإنه تعالى ذكره يعني إن الله على جمعكم بعد مماتكم من قبوركم إليه من حيث كنتم وكانت قبوركم، وعلى غير ذلك مما يشاء قادر، فبادروا خروج أنفسكم بالصالحات من الأعمال قبل مماتكم ليوم بعثكم وحشركم. نعم طبعا هو في سؤال الحقيقة، أو قبل لما قال فاستبقوا الخيرات طبعا هو ختم بها هذا المقطع مما يتعلق إيش بالقبلة، لما قال ولكل وجهة هو مولية، ويتكلم عن هذه الطوائف، ثم وجه الخطاب للمؤمنين قال فاستبقوا يعني أيها المؤمنون الخيرات بالتوجه للقبلة وعمل الطاعات. قول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هل هو خاص بالمؤمنين أو عام بهذه الطوائف؟ اللي يظهر فيه إيش العموم، فإذا هذا فيه شيء من التحذير لمن خالف في أمر القبلة، لمن خالف في أمر القبلة، فقال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير، لأن السياق كما هو ملاحظ في القبلة ومن رضي بهذه القبلة ومن اعترض على هذه القبلة، والله أعلم. على العموم الطبري كما تلاحظون يعني مشى في قضية تقدير الزمان، لأنه قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لم يحدد الزمن. في الروايات حددت المراد به إيش؟ يوم القيامة. ثم بعد أن بين هذا بين عن سبب حظ الله المؤمنين، وكنا نقول أن قوله أينما تكونوا يجوز أن نرجع على هذه الطوائف الثلاثة، فيكون فيها تحذير لهؤلاء وفيها ترغيب لأولئك بالتزود من الطاعات، والله أعلم. نقف لا لعلنا نقف، لأنه الآن ما شاء الله مضى ساعة وعشر، ما ودنا نطيل عليكم، والآية القادمة يعني فيها يعني فيها، خلينا نقف عندها أحسن. نعم طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.